قال أبو داود وإنما هذا لفظ حديث هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قال أبو داود وزاد ابن عيينة في أيضا أمر أن تدع الصلاة أيام أخرىها وهو وهم من ابن عيينة حديث محمد بن عمرو عن الزهري فيه شيء يقرب من الذي زاد الزهري في حديث زاد الأوزاعي في حديثه حدثنا محمد المثنى أخبرنا محمد بن أبي عدي عن محمد يعني ابن عامر قال حدثني ابن سياد عن هو بن زبير عن فاطمة بنت أبي زبير قالت إنها كانت تصبح فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان دم الحيوان فإنه دم أسود فإذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق قال أبو داود وقال ابن مثنى حدثنا بن أبي عدي من كتابه هكذا ثم حدثنا به بعد الفتوى قال حدثنا محمد بن عبد العزيز بن عن عروة عن عائشة قالت إنما عمل لنا فذكر معناه قال أبو داود وروى أنس سيرين عن ابن عباس بن السحابة قال إذا رأت الدم البحراني فلا تصلي وإذا رأت الصغرى ولو شاء فلتغتسل وتصلي قال مفعول الدم البحراني قال مفعول إن النساء لا يخالين الحيضة أن دما أسود غليظ فإذا ذاب ذلك وصارت صفرة رقيقة فإنها مستحاضة فلتغتسل وتصلي قال أبو داود وروى حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن طعطاء بن حكيم عن سعيد بن مسير بن السحابة إذا أقبلت الحيضة تركت الصلاة وإذا أدبرت انكسرت وصلت وروى سمي غيره عن سعيد بن مسير تجلس أيام أخرىها وكذلك رواه حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن مسير قال أبو داود وروى يونس عن الحسن الحائض إذا مد بها الدم تمسك بعد حيضتها يوما أو يومين فهي مستحاضة وقال السيدي عن قتادة لا زاد على أيام حيضها خمسة أيام فلتصلي قال السيدي فجعلت أنقص قال السيدي فجعلت أنقص حتى بلغت يومين فقال إذا كان يومين فهو من حيضها وسير بالسيرين عنه فقال النساء أعلم بذلك حتى لنا زهير بن حرب وغيره قال الشارع على الشارع والسؤال الخير بأنه بحر قال في النهاية دم بحراني شديد الحمرة كأنه قد نسب إلى البحر وهو اسم قاعر الرحم وزادوا بالنفس النسب أرثا ونونا بالمبالغة قليل الدم غليظ الواسع وقيل نسب إلى البحر لكثرته وشاته قال التاريخ نبذ دون وصولا وانا ادعو بحر وانا ادعو بحرين لانه احمر فيه كثره وسعته حدثنا زهير بن حرب وغيره قال اخبرنا ابو مليك بن عمرو اخبرنا زهير بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل بن ابراهيم بن محمد بن طلحه عن عمه عمران بن طلحه عن أمي حنة بنت جحش قالت كنت السحاب حلوة كثيرة شديدة آتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستسقي وأصبر فوجدت في بيت أختي زينب بنت جحش قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم السحاب حلوة كثيرة شديدة

عن الحسين عن يحيى بن ابي بكر عن الحسين عن يحيى كل ان لك الشيطان هو قال عن الحسين عن ابن يحيى جعل هدية شو لك الحسين عن يحيى كل ان هو قال السبب خير والله

التي هو التي هو عاقب العادة فهذا لا تلتفت إليه. لكن الشيخ هل تعتد بالصيام الذي صامت في ظهر العارف؟ أي شيء يعتبر يجوز زوجة مجامعته ولا ليس؟ باب المستحاضة يشاء زوجها. حدثنا إبراهيم بن خالد أخبرنا معلى يعني بن منصور عن علي بن مسر عن الشيباني عن إكرمة قال كانت أم حبيبة تستحاض وكان زوجها يغشى. قال أبو داود قال يحيى بن بعير معلى ثقة وكان أحمد بن محمد لا يروي عنه لأنه كان ينظر في الرأي. حدثنا أحمد بن أبي سريج الرازي أخبرنا عبد الله بن الجام أخبرنا عمرو يعني ابن أبي قيس عن عاصم عن كلمة عن حمنة بنت جحش أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها. باب ما جاء في وقت النفساء. حدثنا المعنى أن المرأة إذا كانت مستحاضة يجوز لزوجها مجامعتها لكن ما يكره يعني ولا هو ليس بحرام في معنى لأن النفس تستقدر مثل هذا وإلا الإذن عليه. هذا بخلاف الحيض. الحيض كما هو يكون حرام كبيرا من كبائر الذنوب. أما إذا ما دام أن الدم وليس هو بحيض بل جاء في غير وقته وتحقق أنه استحارة لأنه نوع مرض هذا لا معنى لمجامعة زوجها لها لأن يلزمها أن تصوم ويلزمها أن تصلي ويلزمها أن ترى كل شيء. حدثنا أحمد بن يونس أخبرنا زهير أخبرنا علي بن عبد الأعلى عن أبي سالم عن مسة أم سلمة. لا مشى ما ضبط عندك مغموم اللي يقول عن مسة بضم الميم وتشديد السين عن مسة أم سلمة. نعم قالت كانت عن أم سلمة عن أم سلمة لا جعلها شيئا. نعم لا مسلمة غير مسلمة شبه توجيه النبي لا وتروي عن أم سلمة يقول عن مسة بضم الميم وتشديد السين هي أم بشة. بشة العون يعني أظن يقول على طيب نقول مسة مسة يقول قالت كانت النفساء ولا ترجم لها عندك شبول عن مسة بضم أولها وتشديد السين المهملة الأزدية أم بسة بضم الموحدة والتشديد عظام مقبولة كذا بالتقريب. وفي تهذيب التهذيب روانا أبو سالم كثير بن زياد وذكر الخطابي المحبان أن الحكم بن عتيبة روانا أيضا. قال الذهبي بن إزار قال الدار قطني لا يحتج بها. قلت ما نقله الذهبي عن الدار قطني لمره في سننه. وقد أخرج بسنده رواية عن الحكم بن عتيبة وعن أبي سالم كثير بن زياد عن مسة الأزدية. وعادته فيها أنه يبين الأرضوات وجرحهم فلم يذكر لها شيئا من ذلك. وقال الشوكاني في الليل ومسة الأزدية مجهولة الحال. قال ابن سيد الناس لا يعرف حالها ولا عينها ولا تعرف في غير هذا الحديث. قلت روانا أبو سالم كثير بن زياد والحكم بن عتيبة ما أخرج عنهما الدار قطي عن مسة فارتفعت جهالتها. وصح ما قال الحافظ أنها مقبولة. نعم زاد عليه عندي شيخ وقد أثنى على حديثها البخاري وصحح الحاكم إسناده فأقل أحواله أن يكون حسنا. إيش وصحح الحاكم صحح الحاكم إسناده